اتخذ شيخا يجني الكردى ويبين لك أعلام الهدى إن تشأ ترغم عدوا حسدا في ازدياد العلم إرغام العدا وجمال العلم إصلاح العمل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة بإذن الله مع الحلقة الثانية في عرض كتاب مناهج البحث في العلاقات الدولية. واتكلمنا في الحلقة الأولى احنا عن الفرق ما بين الورقة الوصفية والورقة البحثية الأكاديمية، واتكلمنا عن المواضيع كلها ابتدائية. ايه هو الفرق ما بين البحث العلمي أو البحث الأكاديمي وبين الحاجات اللي هي نقدر نقول مقالات أو الآراء أو الموسوعات، الفرق كل ده استعرضناه المرة اللي فاتت. إن شاء الله النهاردة مع أول خطوة أو أول خطوات، هي مش هتبقى خطوة واحدة، أول خطوات بنشتغلها في البحث العلمي في العلاقات الدولية. وقلنا أن البحث العلمي في العلاقات الدولية هو فرع من البحث العلمي بشكل عام والبحث العلمي في العلوم الاجتماعية بشكل خاص. يعني الكلام اللي احنا هنقوله النهاردة ممكن حد من أي مجال بحثي في العلوم السياسية ممكن يشتغل فيه، أو من مجالات ما هو أوسع كمان. يعني في كلام هنقوله بينفع حتى لو باحث في العلوم الطبيعية نفسها مع الفوارق طبعا. يمكن أول حاجة بيبدأ بها الفصل الأولاني هو مسألة اختيار الموضوع. إيه الموضوع اللي أنت هتتكلم فيه، تحدده إزاي؟ بيقول ان دي من اصعب الخطوات، مش سهلة خالص ان انت تحدد في كتير، ودي حاجات شفناها كتير من الطلبة يجي مش عارف يحدد انا ايه الموضوع اللي انا هتكلم فيه. سؤال متكرر في كل مجالات البحوث، حتى في الـ يعني يمكن احنا النهاردة علاقات دولية، بس كان حاجة حصلت للواحد في لما جينا احدد في الميكروبيولوجي العلوم الميكروبات، كان مثلا عايز اتكلم في حاجة عشان احدد موضوع، فضلت اقرأ عن حاجة ففي موضوع كان عاجبني جدا وهو استخدام البكتيريوفاج. انا اتكلمت قبل كده عن الموضوع ده، استخدام البكتيريوفاج بديل للانتيبيوتيك، والموضوع ده كان ترند طالع او مش ترند، كان موجود كلام عنه وقتها في 2010 وكده، فده كان حاجة بالنسبة لي كويس ان انا ابدأ بيها. كنت في 2011 او 2012 في الوقت ده بدأت الماجستير بتاع المايكرو، فكان عاجبني وعايز اشتغل فيه. طبعا ظهر بعد كده مشاكل، او ما رحت الاستاذة الفيروسات بتاعتنا فكانت اتكلمنا هل ممكن نعمل اصلا للشغل ده ولا لا، فيظهر مشكلة التكلفة، ان في حاجات ممكن الموضوع حلو جدا، يبقى انت عندك موضوع حلو جدا بس التكلفة بتاعته عالية، الامكانيات مش موجودة، الحاجات كتيرة ممكن تبقى بعيد عنك ان انت تقدر تشتغل بيها. وكان فعلا مشكلة المشروع الامكانيات، وامكانيات سواء الامكانيات الموجودة في الكلية في كلية العلوم الاسكندرية او في الجامعات، لان الموضوع ده هيبقى محتاج تخصصات مختلفة وهنحتاج تعاون مع معاهد البحوث الطبية او كلية الطب، فهيبقى ده كان ده من الحاجات الصعبه في مصر ان انت تعمل تعاون ما بين الجامعات وما بين الاساتذه من كذا فرع الا لو كانوا اصدقاء، ودي مش موجوده قوي يعني هذه المساله. فده كانت من الحاجات اللي ممكن تعوق وفعلا اعاقت المشروع دوت الفكره ديت، وفضلت في شويه على بال ما الاقي فكره ثانيه لغايه لما جت احد الدكاتره الكرام كان اقترح عليا فكره ان احنا نستخدم الفطريات في تحويل حاجه اللي هي رسالة الماجستير بتاعه، تحويل حاجه اسمها الاوليف ميل سوليد ويست، ان احنا نحوله لسماد عضوي نقدر نستخدمه مع النباتات وزراعه النباتات، وسماد بيعمل حاجات ناجحه. فاستخدام الفطريات في تكسير المركبات الفينوليه ده الشغل اللي احنا كنا عاملينه، الفطر اللي احنا اشتغلنا عليه وهكذا. بس مين اللي اقترح هذا المشروع؟ أساتذة عندي يعني، كان أستاذ المايكرو هو اللي اقترح الفكرة، وكان أستاذ البوتاني اللي هو أستاذ النبات، أستاذ النبات هو اللي كان اقترح فعلا الفكرة وكان عنده مشروع شغال فيه في القصة دي، وأستاذ المايكرو بتاعي اللي هو تخصصي المباشر هو ده اللي كان إن احنا ممكن نستخدم عشان ننجح المشروع بتاعك استخدام الفطريات. يبقى مين اللي اقترح القصة؟ أستاذ النبات مع أستاذ المايكروبيولوجي بتاعي. انا دلوقتي ما اقترحتش، ما كانش عندي مشروع، فهو بيقول لك في طريقين يقدر مساله اقتراح المواضيع. الطريق الاول هو ان انت تيجي وتقترح الموضوع، الطريق التاني ان الاستاذ بتاعك هو اللي يقترح الموضوع. مفيش مشكله على فكره ان الاستاذ بتاعك يقترح، بالعكس يقول لك ده بيوفر لك وقت كتير جدا، ممكن انت تتعب وتجيب حاجه ممكن اقتراح ما ينفعش مع، زي ما انا ما عملت جبت اقتراح ما ينفعش مع او لا يلائم ظروف الواقع، استخدام البكتيريوفاج والحاجات دي كلها، مساله التامين السيفتي مهم جدا، مشكله التداخل ما بين التخصصات، الحاجات دي كلها دي كانت حاجات صعب ان انت تقدر توفرها في مصر. وكان فعلا الكلام في وقتها فكرت ان في حاجات موجوده في الخارج وهكذا، بس كان يعني كلها حاجات مش هتدور في امكانيات اللي موجوده في مصر. تمام. فقد يكون المشاريع الحاجات الافكار اللي انت بتقولها ممكن تكون فكره تعتقد انها جديده لكنها مش جديده، تكون اتناقشت قبل كده، فهتحتاج ارشاد الاستاذ. الماجستير على فكره المفروض ارشادات الاستاذ في هذا، في الماجستير تحديدا ارشادات الاستاذ مهمه جدا غير الدكتوراه. الماجستير ارشادات الاستاذ اللي معاك مهمه جدا، فعادي جدا انه يقترح عليك موضوع، مش قصة مهينة بالنسبة لك ان يقترح عليك موضوع كويس، لانه عنده خبرة اكبر بالحقل وخبرة السنين اكبر. ايه انت ما عندكش لسه خبرة في الحقل، حين هو عنده خبرة السنين دي كلها في الحقل، فعارف ايه مواطن اللي احنا ممكن نعمل فيها بحوث والامكانيات بتاعتنا تمشي مع الحاجات دي ولا لا. الكلام ده في العلاقات الدولية افضل بكتير. ليه بقى؟ لان العلاقات الدولية انت بتقرأ في مراجع، الموضوع متحدد على حسب قدرتك انت على القراءه، غير لما تروح في علوم، في مجالات علوم طبيعيه سواء فيزيائيه وغيرها. عشان كده العلوم، مساله توطين العلوم ديت في العالم في المشرق محتاج اراده سياسيه قبل اي اراده، محتاج اراده سياسيه اولا ان هي تصرف كتير جدا على الامكانيات وعلى ان ممكن بحوث كتيره جدا ما تطلعش ناتج. هل انت مستعد ان انت تصرف 2 و3 مليون دولار وما تطلعش ناتج من الموضوع دوت ولا لا؟ امريكا عندها، الغرب عنده الامكانيات دي، احنا ما بيرضوش. انا صرفت المليون دولار ايه؟ لو اديتك 100,000 جنيه وما طلعتليش الفطر اللي انت اشتغلت عليه ده يخلينا يعمل لنا قنبله نوويه هسجنك، يعني انا من انت دي امانه ومش عارف ايه وحاجات زي كده. انما بره لا، انا ممكن اصرف عليك مليون دولار في بحث وانت عملت كل حاجه وبتاع وما ادانيش اللي انا عايزه قوي، عادي بالنسبه لي. انا بصرف، هو البحث العلمي كده، هو انا مش ضامن حاجه، انا بعمل بحث والا ما كنتش يعني هشتغل اصلا، يعني ما دام انا عارف الموضوع. الحاجات في العلوم الاجتماعيه وفي العلوم السياسيه والعلاقات الدوليه ابسط. ليه؟ لان انت بتروح تشوف تقرا، معتمد على القراءه مش معتمد على الشغل العملي اللي محتاج اجهزه وصعب. فالقراءه على حسب القراءه بتاعتك انت بقى هتكون قد ايه. قلنا ان من حاجات التطوير والافضل ان انت تروح اي بحث سياسي او حاجه، تروح الدوله وتروح المكان، بس مين يعني الحاجه دي قليله، مش هقول نادره، قليله، ان حد مثلا بيعمل بحث عن مصر فلازم يروح مصر، بتعمل بحث عن رواندا فلازم تروح. انت احيانا بقى لما تبقى بتعمل بحث على كذا دوله، مش كيس ستادي واحده، بتعمل بحث عن المقارنات ما بين دول امريكا الجنوبيه ودول اوروبا، فانت بتعمل بحث في المقارنه، فانت الموضوع ضيق، بتعمل بحث في التعامل مع الغابات مثلا، الموضوع ضيق. تمام. بس ما بين الدول دي كلها هتروح تسافر الدول دي كلها؟ طبعا مفيش حد، مستحيل حد هيعمل كده. فالفكره بتاعت ان انت تعمل البحث لازم في او مش لازم، السائد في الحقل ان انت بتقرا، بيعتمد على القراءه بتاعتك كتير. يبقى احنا الجزء بتاع اختيار الموضوع قلنا بيبقى يا اما استاذك يا اما انت بتقرا. طب انا اقرا ازاي؟ ما ايه تقرا، اقرا في الموضوع، ايه اقرا دي، اقرا ازاي؟ هو هنا في الفصل يعتبر عمال يحدد لك تقرا ازاي وتحدد الموضوع ازاي، اختيار المواضيع بيتم ازاي. الفكره الكبرى اللي بتبدا بيها ان انت لازم يكون الموضوع همك. يعني مثلا انا ما بحبش الاقتصاد، انا شخصيا ما بحبش الاقتصاد والكلام عن الاقتصاد، مع انه مهم جدا لينا، ومفيش حاجه اسمها يعني في العلاقات الدوليه ما بيبقاش الجانب الاقتصادي ده انت متجاهله، مستحيل نتجاهله، بس ان انا ابحث واضيع زمن طويل في تفاصيل الاقتصاد ده مش حاجه انا مستعد اقبلها. تمام. ممكن اقرا كتير عن صراعات المصالح المباشره وبتاع، انما انا اضيع زمن طويل على صراعات المصالح المباشره مش هي دي برضو، برغم انها جزء اصيل في الدراسه، بالعكس يعني في نظريات بتتكلم عن الصراعات الدوليه كلها صراعات مصالح، لكن اللي بيهتم بيه، اللي انا شخصيا بهتم بيه اكتر، هو صراعات الافكار. تمام؟ فانت حتى هو هيجيب الكونفليكت اوف ايدياز اللي هو هيضرب بيها المثال هنا، زي الايديولوجيز او الريليجنز، الايديولوجيات او الاديان او الصراعات الاثنيه، كل ده تعتبر داخله في صراعات الافكار. فانا دي ده جزء، الجزء ده بشكل عام بيهمني قوي او انا بحبه. فيقول لك دور على شيء انت بتحبه، الدرس اللي لازم دايما تحطه في دماغك. انت هتقعد مع البحث ده سنتين ثلاثة، ممكن تقعد معاه أربعة أو سنين على حسب بقى المفتوح، ولا عندنا هنا في مصر مش مفتوح الدنيا، لا بره مفتوح، اقعد بقى سنين في البحث ده. هل أنت مستعد إن أنت تقعد سنين طويلة تقرأ في حاجة مش شغلاك جدا وما عندكش شغف ليها وحب وإن أنت تعرفها وعايز تعرف تفاصيلها؟ لو ما عندكش أو حاسس إن أنت شغفك بيها قليل، ابعد ابعد. ليه؟ لان انت هيجي لك في اوقات لا يوجد باحث في الدنيا ما جاتلوش اوقات معينه اثناء الخطوات الطويله بتاعه البحث العلمي وتقديم الرساله العلميه وبتاع، الا وكان طهق وزهق ومش قادر الطهقان وزهق. حتى لو انت حاجه بتحبها، هيجي لك وقت هتطهق من حياتك وخلاص مش عايز تقرا في الموضوع ده، هيجي لك فتور وملل. فالفتور والملل ده لو موضوع انت بتحبه هتقدر ترجع له، لان هو انت بتحبه اصلا. اما لو كان موضوع انت اصلا بلعه بالعافيه، وداخل ان انت الموضوع اللي بلعه بالعافيه ده تقرا عنه كل التفاصيل، وانا مش قادر احبه يا جماعه، يعني في كتير، في ناس يقول لك انا اتعودت على حب الموضوع ده بعد ما دخلت، في ناس تانية يقول لك لا انا مهما اشتغلت برضه مش طايق والموضوع تقيل على، يعني انا شفت ناس معاها مثلا ماجستير والماجستير مش راضي يتكلم عنه، بيتكلم عن الدكتوراه بتاعته اكتر، اللي كان عنده حريه في اختياره. لما اتكلمت معاه لقيته ان هو ما كانش حابب موضوع الماجستير ده، بس هو ده اللي كان متاح ان يعمله وقتها، يعني حسب الظروف اللي هو مر بيها، بس هو مش حابه فمش عايز يتكلم عنه. دي حاجه مشكله، ان انت المفروض الماجستير ده بتصرف ليه سنوات من عمرك، فانت ما دام صرفت سنوات من عمرك في حاجه بقى جزء من التخصصات اللي انت المفروض تتكلم فيها، وان احنا نرجع لك فيها. ان انا لما حضرتك هتيجي تتكلم اقول لك لا انت عم مش سيف الموضوع دوت، يعني يا ريت انت تحكي لي عنه لو انت مش طايقه وما صدقت خلصت منه. فيعني عارف انت مش طايقه هيأثر عليك نفسيا كمان، ان انت هتبدا تنسى بسرعه الماجستير والكامل اللي انا التفاصيل دي كلها، ده انا كنت ببلعها بالعافيه. لا، يبقى انت اذيت نفسك. هتبدا في المستقبل المفروض ان انا بتكلم معاك ان حضرتك متخصص، الاقي ان انت اصلا مش عايز تفتكر او مش فاكر او مش مهتم خلاص بالقصه دي، انت اذيت نفسك. المفروض ما دام عملت ماجستير في حاجه يبقى حضرتك اصبحت دي جزء في لحمك ودمك، كلنا هنرجع ليك فيها، وخاصه بقى في التخصصات اللي هي زي العلاقات الدوليه او الحاجه اللي انت اشتغلت في حاجه قعدت سنين صرفت سنين فيها. فلما اجي اقول لك مثلا كلمني عن انت قعدت سنين عن اوباما، كلمني عن اوباما مثلا، عايز اعرف في اوباما كذا، مستحيل ان انت تقول انا كنت اصلا مش سياسه خارجيه، ده انا داخل علاقات دوليه زي مزقوق اصلا. مشكله جامده. يا امال ايه، انت المفروض انت بجزء من لحمك ودمك ان انت تعرف كل حاجه عن اوباما، او عارف عن ظاهره اوباما كتير من التفاصيل جدا، انت قعدت عليه قاعد تدرسه كذا سنه. فمهم تختار موضوع انت تكون بتحبه، ده حاجة مهمة جدا وجوهر بتاع البداية، موضوع انت بتحبه. حتى لو استاذ اقترح عليك، لازم في كتير الاقي برضو حاجات احيانا بتحصل، ان خاصة الطلبة الصغيرين في السن ممكن الدراسات العليا اللي هم سنهم كبير عادي، يعني ممكن يرفض او يقول للاستاذ لا. في طلبة يكون لسه متخرج وبيعمل ماجستير، فيكون عنده رهبة انه يقول للاستاذ لا انا مش حابب الموضوع ده وبتاع. بترجع بقى للاستاذ نفسه، في اساتذه كتير كويسين جدا يلاقوا ان هو انت مش مايل للموضوع ده ولا اوعى تتحرج انك تقول له لا انا مش مايل او مش حابه، او تظهر عكس ما يعني اللي جواك. لا، لو حابه قول له انا حابه، لو مش حابه قول له يا دكتور انا مش قادر امشي مع الموضوع ده، ممكن يعني، بس ساعتها اعرف ان انت الاحسن ان انت تدور بقى من نفسك. تمام؟ دور على اللي انت بتحبه قبل ما تروح. ومهم جدا يا جماعه اللي داخل يعمل دراسه ماجستير، رجاء يكون داخل عارف ان هيعمل الرساله ايه، ما يبقاش داخل ربنا ييسر بقى وربنا يفتح عليا بعد ما اخلص التمهيد ابقى افكر. لا، ما تفكرش، حاول تدخل اقضي سنه بتفكر قبل ما تدخل الماجستير اصلا. يعني خد السنة دي قاعد تفكر، خد سنتين عشان ما تخش ماجستير ويتحسب لك سنين وفلوس ووقت ومجهود وكل ده وانت لسه اصلا مش عارف انت ناوي تعمل ايه في الرسالة. لا، حاول تفكر ايه المواضيع، كذا موضوع كده، دول اللي انا حاببهم، دول انا داخل اعمل رسالة. المفروض يعني ده الصورة المثالية، لكن مش بتحصل يعني في اغلب الاحيان. فانت دخلت دلوقتي، بيحصل ان الطالب الصغير في السن اللي لسه عنده 23 سنه ولا حاجه ولسه متخرج، فبيبقى يخشى ان هو يخالف الدكتور او يقول للدكتور انا يعني ليا، انا عايز اعمل كذا وبتاع. في دكاتره طغاه، انا معاكم، بس مش هو ده الغالب، اللي انا شايفه ان مش هو ده الغالب. وعلى حسب برضو الجامعه وعلى حسب الدوله بيختلف من مكان لاخر، لكن النصيحة ان اوعى تتكسف ان انت تقول الموضوع ده انا مش حابه. لازم يكون الموضوع انت حابه، لازم تكون والموضوع له قيمة. ما هو برضو ممكن حابه بس انت مخك تعبان يا جماعة، بكل احترام يعني. انت احيانا يكون واحد حابب موضوع حلو جدا وبالنسبة له بتاع، والموضوع ده يعني اتفه مما يكون، يعني مش ممكن. اسمع وقتها رأي استاذك ورأي، ويعني لو انت حاسس بتحيز من استاذك روح شوف اساتذه تانيين، شوف اسأل كذا حد، تناقش مع الموضوع هل هو موضوع مهم فعلا. والواحد شاف يعني مواضيع احيانا كانت بتطرح من بعض الزملاء ان هم كانوا يعني ما يعلم بيها الا ربنا، ان انا كنت بستغرب جدا واحد هيطلع رساله عن هذه الفكره، وفي الغالب فعلا كان الاساتذه بيرفضوا الفكره اللي هو بيتكلم فيها، لان فكره احيانا بتبقى صغيره جدا، يعني ان انت تضيع عليها السنين دي صغيره جدا، اللي هي بقى هنتكلم عن مشكله ان النارو التخصص بس، بل الصغيره جدا دي حاجه، وان الفكره نفسها احيانا تبقى تافهه جدا، دي مصيبه تانيه، ان الفكره تبقى تافهه وعايز يضيع عليها وقت ومجهود، واحيانا تبقى فكره مخالفه لكل حاجه. واحده عايزه تثبت مثلا ان سياده النساء في حق في السياسه الدوليه هو ده اللي ينجح السياسه الدوليه ويزهزها وبتاع، فهي بتدور على حسب النظريه النسويه، تحس ان فكره تافهه وحاجه يعني ايه كلام فارغ. امتى حصل النساء سادت الحق السياسه الدوليه قبل كده؟ ولغايه هذا اليوم في النساء في السياسه الدوليه مش هي السائده يعني. فانت عايزه تعملي فرضيه في المستقبل وبتاع حاجه في المستقبل عشان عايزه تنصر ايديولوجيا، تحس ان دماغ تايهه، وخاصه النسويه والنظريه النسويه في حق العلاقات الدوليه نظريه يعني متخلفه يعني. فمن الاخر النظريه النسويه في حق العلاقات الدوليه نظريه متخلفه لابعد الحدود، فانت تحس ان واحده كمان متخلفه فوق التخلف وعايزه تعمل في الحاجه في مش حسب الدراسات اللي حسب النظريه النسويه في حق العلاقات الدوليه شغلها في دراسات طبعا. فانت لا، ده انت مش عايزه تعمل دراسات دي، ده عايزه تثبت حاجه كبيره جدا في المستقبل داخله في النظريات المثاليه. المهم ان ايه؟ ان احيانا يكون الراي بتاعك، انت لازم تشوف اساتذتك برضو، الناس القدام في الاكاديميه سواء زملائك القدام او الاساتذه بتوعك، الموضوع ده كويس ولا لا، مهم ولا لا. طب انا حددت المواضيع، الفكره انا عايز الفكره ديت شغلاني، يقول لك روح على احسن مصدر تروح له مباشره هو المراجع الكبرى. روح على المراجع الكبيره اللي بتتكلم عن العلاقات الدوليه بشكل عام والافكار فيها، وروح على مراجع الافكار او المناطق الرئيسيه في حق العلاقات الدوليه، مش تاريخ حق العلاقات الدوليه، مش نظريات العلاقات الدوليه. نظريات العلاقات الدولية هتبقى مهمة لأن واحد داخل يعمل رسالة في النظريات نفسها، ده قصة تانية. إنما الغالب إن هو أنا داخل أعمل في موضوع معين، يبقى روح اقرأ عن كتاب بيتكلم عن العلاقات الدولية مثلا، هتلاقي فيه فصل بيتكلم عن مسألة، وفي حاجات كتيرة اللي هي introductory introduction to international relations أو مبادئ العلاقات الدولية أو كذا. روح اقرأ في المراجع دي في الأول. المراجع دي غالبا بتتقسم بإيه؟ يقول لك مثلا الصراعات الدولية، في الصراعات الدولية ده باب، مسألة الناتشر ريسورسز المصادر الطبيعية ده فصل، ده باب تاني، وهكذا. تلاقي أبواب كل باب فيها مسألة النساء ودور النساء في العلاقات الدولية، أدي باب تالت. الاقتصاد الدولي أدي باب رابع. يبقى هتاخد الأبواب الكبيرة، هتلاقي أبواب كبيرة في المراجع الكبيرة، تاخد فصل. أنا بتكلم عن عايز الصراعات الدولية، تمام، هات بقى الكونفليكتس اللي هو بيتكلم عن الصدامات او الصراعات الدوليه، خد الباب، تمام. يقول لك تروح واخد الباب ده وتقعد تقرأه بالكامل. حددت الباب، اقرأ الباب ده بالكامل. بعد ما تخلص قراية الباب ده كله واللي هو كل الصدام، ابدأ ضيق، شوف العناوين الفرعية. أنا من صراعات كتيرة وصدامات الدولية كتيرة جدا، أنا نزاعات حدودية ونزاعات كذا، هو أنا عايز إيه بالظبط من من العنوان الكبير دوت؟ أنا قرأت العنوان الكبير، لازم تقرأ الباب بالكامل، لازم تقرأ العنوان الكبير بالكامل، بل ولو في بالجزء النظري والجزء الأمثلة بتاعته والجزء كل حاجة تقرأه بالكامل، تمام؟ وروح اقرا في مصدر تاني ومصدر تالت ومصدر رابع، كل المصادر دي بتقعد ترجع لها، تمام؟ تقرا الباب بالكامل ثم تبدا تعمل تضييق. عارف انت كأن لما تبقى انت مثلا جايب الميكروسكوب، فانت في الميكروسكوب العدسه اللي انت شغال بيها 10 اكس مثلا، 10 اكس دي بتوري لك الحاجه، الفيلد بتاعك بيبقى تحت الميكروسكوب بس مثلا البكتيريا او وان كان بكتيريا بلاش البكتيريا، احيانا مثلا الاميبا او الحاجات دي بتشوفها يعني حجمها صغير وبتاع، بس يجيب لك الفيلد بالكامل، الحقل بالكامل بيتكلم عن ايه. تروح مغير ال 10 اكس، تروح جايب ال 50 اكس، او تروح جايب ال 100 اكس، ال 100 اكس مباشره. ايه ال 100 اكس دي؟ بتبدا تضيق الصوره او بيكبر الصوره قوي. يعني دخلت بقى فشايف الاميبا دي، ابدا اشوفها كبيره، خلاص انا شايفها قدامي كبيره، تمام؟ في حين ال 50 اكس يعني نص نص، ال 10 اكس بتديني الصوره بالكامل. هو ده نفس الامر بيتم هنا، انت بتجيب صوره كبيره ثم تبدا تضيق. لا انا عايز مش كل الصراعات، لا لا لا، انا عايز صراعات الافكار، لا انا صراعات الافكار، لا كمان مش صراعات الافكار كلها، صراعات الافكار في صراعات ايديولوجيات، صراعات اديان، صراعات اثنيات، لا انا عايز الصراعات الايديولوجيه ما بين الليبراليه والماركسيه في حق العلاقه. يبقى انا هجيب الجزء بتاع الصراعات، باب الصراعات، العنوان الفرعي الصراعات، صراع الافكار، العنوان الفرعي قوي اللي داخل قوي بقى لا الصراعات بتاعه الايديولوجيات كده. انا عمال اضيق واقرب على حاجه معينه. تعال نشوف الجدول اللي قدامك في الصوره دلوقتي. ده الجدول بيقول لك area of interest، الحقل اللي انت او النطاق الاهتمام بتاعك. بيقول لك الحرب بشكل عام، او حروب معينه او صدمات معينه عسكريه، ارهاب، عرقيه، انت ده انت مهتم بالموضوع ده. طيب انا دلوقتي ابدا اروح على انهي شابتر، فصل ايه او باب ايه؟ اروح على الجزء بتاع القوى العسكريه او الصدمات الدوليه او القوميه او العنف العالمي. بيقول لك ادي حاجه تروح عليها على طول، اختار من الفصول اللي بتتكلم على المواضيع دي وابدا ضيق واحده واحده. هتلاقي مثلا من الحاجات الامثله الثانيه الدبلوماسيه. انا عايز اشوف الدبلوماسيه، هيقول لك الدبلوماسيه روح دور في السياسه الخارجيه ودور في القانون الدولي. القانون الدولي فيه كثير من الابواب على مساله تنظيم العلاقات ما بين السفارات وما بين كل الحاجات، التعامل الدبلوماسي ما بين الدول يكون عامل ازاي، ايه هو الفرق ما بين السفاره والقنصليه والكلام ده كله. فلازم تبقى بتقرا الباب بتاع القانون الدولي جنب طبعا باب بتاع السياسه، السياسات الخارجيه بين الدول. مساله الهيومن رايتس اللي هي حقوق الانسان، يبقى انت هتروح تشوف الابواب اللي بتتكلم على القانون الدولي، المؤسسات الدولية، المعايير الدولية، الفاعلين غير الحكوميين والفاعلين ما بين الحكومات وهكذا. يبقى انت بتحدد انا عايز اتكلم عن ايه، ثم تروح تتكلم تشوف الباب والعناوين الفرعية اللي بتتكلم في حاجة زي كده. طيب دلوقتي لما هيجيب لك الصورة اللي احنا شايفينها دلوقتي، ده الصورة التانية بقى مخطط الكلام اللي احنا قلناه. العنوان بتاع الفصل الشابتر توبيك الانترناشونال كونفليكت اللي هو الصدام الدولي، تمام؟ طيب السب توبيك العنوان الفرعي بداخل هذا كونفليكت اوف ايدياز، صدامات الافكار. طيب انا بقى عايز اضيق بصوره اكبر لما اعمل السب توبيك العناوين الفرعيه الضيقه، هتلاقي الاثنيك كونفليكت الصدامات الاثنيه او العرقيه، والريليجيوس كونفليكت اللي هو الصدام الديني، والايديولوجيكال كونفليكت الصدامات الايديولوجيه. يبقى انت عندك كذا حاجه، انت بقى حدد بقى، خلاص حددت انا عايز في الصدامات الايديولوجيه دي، يبقى انت حددت الموضوع اللي انت هتتكلم فيه. خلصت الخطوه الاولى، كل الامور ماشيه كويس، نبدا بقى في الخطوه الثانيه ازاي نصوغ السؤال. تمام، الخطوه دي برضو مهمه جدا وليها ارشادات، وما ينفعش ان انت ايه، لا انا عندي سؤال اكتبه. هو بيبدا بيقول لك ان في اسئله غير مناسب ان انت تسالها. طيب ايه الصفه العامه للاسئله اللي مش مناسب ان احنا نسالها؟ بيقول لك اللي هي هتادي بيك ان انت تكتب ورقه وصفيه، هتعمل موسوعه. زي ايه؟ زي ان انت تقول الاسئله الموجوده دلوقتي قدامنا، كيف يعمل التبادل التجاري الدولي، لماذا تستخدم الدول التبادل التجاري، دي مش اسئله، دي مش دي تعمل لك ورقة وصفية. ليه؟ لماذا تستخدم الدول التبادل التجاري؟ من أجل كذا، واحد اتنين تلاتة، واحد اتنين تلاتة. كيف يعمل التبادل التجاري الدولي؟ عن طريق إن يحصل كذا والدولة تعمل كذا. أنا عملت ورقة وصفية، ممتاز، حطها في موسوعة. إنما دي مش ورقة بحثية. تمام؟ الورق البحثي بيعمل إن مش السؤال بتاع هاو أو واي، لأ. لماذا؟ كيف؟ أو بتاع دوت، يعني حتى واي مش يعني لماذا، بس الصيغه بتاعته مش هو دي اللي احنا عايزينها. الصيغه الافضل هو صيغه وات كويشن. بيقول لك لو اكتر اغلب الاوراق الجيده بتدور حوالين في الحقل العلاقات الدوليه، يعني بتدور حوالين حاجتين. الاولى يعني في حالات متماثله، مجموعه دول المفروض ان الظروف متماثله، او ان دوله واحده المفروض ظروفها هي واحده في الزمن دوت وفي زمن اخر. هنا في في العشريات من او اوائل القرن العشرين كان دي ظروفها نفس الدوله بنفس القياده، مثلا بنلاقي في منتصف القرن العشرين نفس القيادات، ممكن السياسيه المجتمع تقريبا ما اتغيرش خالص، وتلاقي الدوله بتعمل سلوك دولي مختلف تمام. فبيقول لك الاسئله اغلبها في البحوث العلاقات الدوليه بتكون يا اما الدول متشابهه في الظروف او متشابهه في امتلاك في جانب من الظروف اللي انا هدرسه، ومع ذلك في اختلافات الناتج حصل اختلافات، او الدوله نفسها برغم ان هي نفس الظروف اهي لكن حصل اختلاف. فبيقول لك السؤال هو لما حدث الاختلاف، هو ده بقى سؤال لما او لماذا، ليه حصل ان الدوله دي. اهو يا جماعه المفروض المنطق ان بيقول ان الدوله دي مش هيحصل اختلاف، نفس الناتج هيطلع، ومع ذلك لقيت الناتج هنا يمين والناتج هنا شمال. طب ليه حصل الاختلاف؟ ايه العوامل اللي اختلفت ما بين الدول دي او ما بين نفس الدولة خلت الناتج يختلف؟ يبقى هو ده السؤال بتاع الباحث. وعشان كده احنا قلنا لازم المفروض تنتج سؤال، حتى احيانا صانع القرار نفسه ما يكونش منتبه ليه بهذه الصورة. السؤال بتاع هو ليه المفروض نفس الحاجة برغم كده الدول هي متشابهة في الظروف، او نفس الدولة لكن طلعت ناتج مختلف في زمان مختلف، او في نفس الظروف لكن هل القيادة ما بين الدولة اختلفت؟ الدول دي التعامل الفساد مثلا، يعني هو بيضرب لك مثال هنا يقول لك ان في دولتين نفس السكان ونفس الرقعة الزراعية، الاثنين عندهم نفس عدد السكان ونفس الاراضي الصالحة للزراعة ونفس الانتاج الزراعي، نلاقي فجأة دولة منهم بتعتمد على المساعدات الدولية او ان هي تجيب انتاج زراعي من العالم بصورة اكبر بكتير من التانية. طب ليه؟ ودي عندها اعتمادية زراعية بصورة اكبر، ايه اللي خلى الاتنين مع ان المفروض متماثلين اهو نفس رقعة زراعية ونفس عدد السكان ما يجيبوش؟ انا لازم ادرس عوامل. احيانا تطلع الفساد الاداري او السياسي هو السبب، احيانا النزاعات العرقيه في الدوله دي تكون هي سبب الدوله ديت، ان النزاعات الطبقيه ان الدوله دي مسيطر عليها نظام شبيه بالنظام الاقطاعي القديم، فبالتالي مخلي القطاع الزراعي افضل او أسوأ. المهم ان لازم اشوف العوامل اللي خلت ان المفروض الدولتين دول يطلعوا نفس الانتاج ومع ذلك دوله بايظه ودوله شغاله كويس. سؤال لماذا؟ ايه تحديد الباحث بيبقى دوره؟ تحديد العوامل اللي هي بتخلي الدولتين اللي المفروض المنطق بيقول ان هم يبقوا زي بعض ومع ذلك الواقع خلاهم مش زي بعض. طيب ايه الحاجات اللي مهم جدا على الباحث انه ينتبه ليها وهو بيصوغ السؤال وعشان يعرف العوامل؟ الحاجة رقم واحد ان غالبا الظواهر خاصة الاختلافات بتكون معقدة وان يكون فيها داخل فيها عوامل كتيرة، فدورك هو انك تحدد العوامل الانسب. انت شايف ان ده العامل الانسب للتفسير هو الفساد السياسي، ممكن واحد تاني يقول لك لا مش الفساد السياسي هو الانسب، العامل الاكبر في التاثير، انا العامل اللي انا شايفه مؤثر بصوره اكبر هو الايديولوجيا او الثقافه المجتمعيه. الثقافه المجتمعيه هنا ثقافه عسكريه، وان دول ثقافتهم الزراعيه اكبر، فيكون الثقافه المجتمعيه مختلفه، فبالتالي انا ادخل من المدخل الثقافي، لا انا عندي المدخل السياسي، ان الفساد السياسي هنا اكبر والاداره والنظام السياسي هنا افضل بكتير، وهكذا. يبقى انت حسب الدور اللي انت هتكون مدخل، هتحدد العوامل بحسب الدور اللي انت شايفه. العوامل كتير، ممكن يعني المقبول جدا بل وهذا هو الصحيح ان يكون داخل عامل ثقافي وعامل ايديولوجي واحيانا عامل ديني في الاختلافات، وعامل القياده السياسيه وعامل الفساد السياسي والنظام السياسي، ويكون العامل الاداري الفارق ما بين الانظمه الاداريه، عامل الحوكمه الالكترونيه داخل، عوامل كتيره جدا ممكن تكون داخله، النزاع العرقي احيانا، النزاع الطبقي، كل دي عوامل داخله. انت دورك ان عادي جدا ان انت تلاقي كل ده، لو درست الظاهره كويس هتلاقي ان كل ده طالع قدامه فعلا عامل ادوار. اما انت بتحدد هل انا هقدر اعمل، لا مش هتخلص، انت هتقعد بقى عشان تعمل احاطه بكل دوت مش هتخلص. انت كل اللي انت بتعمله ان انت بتختار اكتر الحاجات البارزه. مثال انا في دين المتفكات لما جيت اتكلم في البدايه عن اكتر الحاجات الفكريه، جبت 5 حاجات، قلت ما بعد الحداثه، لما اتكلمت عن ما بعد الحداثه، عن الفردانيه، عن النسويه، وعن الحاجات اللي انا اتكلمت عنها في ثوره ثقافه الثقافه اليساريه بتاعت حضاره البهجه، الحاجات اللي انا اتكلمت عنها في الاول دي. لما جيت عرضتها قلت دي ابرز الحاجات، ابرز العوامل اللي انا شايفها ممكن تصلح للتفسير. هل دي هي بس اللي تفسر الظاهره اللوطيه؟ لا لا، ده ظاهره كبيره، انتشار اللوطيه في الغرب كايديولوجيا او كدين سميته على اسم المؤتفكات، وهو دين المؤتفكات، دين علماني. لابد ان تعلم ان الظاهره داخل فيها حاجات الواحد الى هذا اليوم بيقعد كل ما يقرا تاريخ الغرب من جهه يلاقي الله ده في جهه اهي، لا ده ممكن ده عامل كبير كمان بس عامل مش باين دلوقتي. فانت بتحدد اكتر العوامل وتعترف ان الظواهر الاجتماعيه غالبا ما بتكونش بسبب عامل واحد او عاملين، او حتى انت بتجيب اهم العوامل اللي انت شايفها صالحه للتفسير وهي دي اللي بتشتغل عليها وبتظهرها، انما عادي بل هو ده الصح ان الظواهر الاجتماعيه داخل فيها عشرات العوامل مش عامل واحد. يبقى انت بتحدد العوامل. طيب يبقى دي اول حاجه عرفتها، عشان مفيش حد باحث يقعد يتخانق او يقعد يتعارك، لا انا العامل بتاعي هو الصح والعامل هو دوت اللي فعلا، وتلاقي الناس يمكن منتشر في الناس اللي هم يكونوا بيعملوا احيانا جدالات او مقالات حاجات، تلاقي فيه وبعض برضو البحث العلمي تلاقي فيه حاجات زي كده، ان هو ياخد عامل واحد ويقول لك هو العامل ده والباقي دول ما بيفهموش، هو العامل دوت لا والله هو العامل الديني هو سببه بتاع، لو واحد تاني يروح واخد العامل لا العامل الطبقي هو سبب، وتلاقي خناقات ما بينهم. يا حبيبي اصلا المفروض البحث العلمي انت عارف ان العامل الديني والعامل الطبقي المفروض كل العوامل دي فعلا ممكن تكون مساهمه، بس الفكره ان انت حضرتك شايف انهي فيهم الاكبر اللي دوره اكبر. مش معنى كده ما احنا مع النسبيه بالمناسبه، عشان ما حدش يقول ايه طب ما النسبيه يبقى اي حد يقول اي حاجه وكل واحد 20 واحد يقول العوامل، لا احنا مش مع النسبيه، انت مع مساله ان انت بتختار العوامل اللي انت مقتنع وعندك ادله وبراهين هتقدمها في الورقه البحثيه بتاعتك ان هذا العامل هو العامل الافضل للتفسير. ما انت ما تروحش تلعب لي في عوامل ضعيفه، ما انت معترف ان ده العامل الاقوى، ما انا اهتميت بيه ليه وضيعت بيه وقت من عمري عشان شايف ان ده العامل الاقوى في التفسير، العوامل الثانيه انا ممكن تكون داخله نعترف بيها او كده بس مش هي دي الاقوى، الاقوى هو كذا. تمام؟ يبقى انت مش بتقول مش عشان محدش يقول النسبيه بقى، واحد يقول العامل الطبقي، واحد يقول العامل الديني، واحد يقول العامل الايديولوجي، واحد يقول العامل الثقافي، فوالله كل واحد وكل من له نبي يصلي عليه، لا لا لا ابدا، الدنيا مش كده، الدنيا ان انت الراي بتاعك ان انت مؤمن هو ده العامل الاقوى، هو ده العامل المفسر والعامل الصح. تمام؟ بس المساله ان انت تعتقد ان هو العامل الوحيد هي دي بقى القصه. احنا بنقول ان انت لازم تعرف ان هو ده مش العامل الوحيد، في عوامل تانية داخلة معاه، وفي بقى ظواهر ودي متكررة يحصل العوامل الاخرى اللي انت تجاهلتها تكون عوامل مهمة والعامل الوحيد بسبب الايديولوجيا بتاعتك ان هي بصت للعامل دوت. فاحيانا يكون عامل انت بتضخمه ودي برضو مهتم، ودي عشان كده حاولت ما يكونش فيه تحيز في اختيار الاسئله في الاول، ان التحيز في ان انت ما تختارش حاجه انت عايز تعمل توجيه ليها في الورقه، ويمكن هيتكلم عليها حالا بعد ما نعرف المساله ان انت تنتبه ان انت ما تاخدش عامل يكون هذا العامل برغم ان هو يكون مبهج جدا وشكله فعلا ظاهريا هو ده الصح، بس العامل ده بيسموه سبيريس ريليشن شيب. ايه السبيريس ريليشن شيب؟ هي العلاقه الزائفه. العلاقه الزائفه يعني ان والله حصل الانقلاب السياسي في الدوله الفلانيه، او حصل انقلاب عسكري، او حصل ان سيطره بتاع دوت حزب كذا في الدوله المعينه، يقول لك بسبب كذا، يجيب مجموعة عامل او مجموعة عوامل شكلها فعلا ممتاز هو صح كده صح، عشان النيوليبرالية اللي كانت هتكون وبتاع، يقول لك في حين ده ممكن يكون عامل زائف مع انه مدخل تفسيري عظيم، وتحس انه ده العامل ده ظاهر فعلا الحاجات ديت شكلها فعلا كده. واحيانا بيكون كمان القيادات السياسية تتكلم تحس ان هو ده العامل، العامل الموجود، يقول لك ده لا ده عامل زائف. احنا ليه عملنا مثلا تغيير للنظام السياسي اللي كان موجود قبلنا؟ اصله كان نظام فاسد وكان نظام بيعمل واحد اتنين تلاتة، في حين دي عوامل انت ممكن تمشي عليها، بس الحقيقة ان انت لما تيجي تشوفها تلاقيها عامل زائف برغم انه تأثيري وممكن حد يقبله وناس كتيرة تقبله وبتاع، بس لما تيجي تدرس القضية تلاقي ان عامل زائف. لا، هو التغيير النظام اللي قبل كده كان بسبب ان الايديولوجيا بتاعتهم لا تتوافق مع الايديولوجيا، او المصالح اللي هم عايزين يعملوها تتعارض مع المصالح اللي كانت الناس اللي عملت التغيير لهذا النظام السياسي. اذا سواء بالانقلاب او سواء بثورات او سواء باي صوره، فانت عملت تغيير للنظام السياسي تلاقي العامل الحقيقي هو عامل مصلحه. فده هيحتاج، بيقول لك دي مشكله السبيريس ريليشن شيب دي او العوامل الزائفه، بيقول لك انها تحديدها صعب وعايز خبره كبيره. عشان كده منتشر ان انت بتلاقي كتير جدا يقول لك ايه، وخاصه مع الحد المستعجلين اللي هو ايه، يعني دايما يمكن المفروض دول ليس لهم مدخل في السياسه الدوليه او العلاقات الدوليه، لكن نضرب بيهم مثلا اللي هو بتاع الفكر التآمري. مشكله الفكر التآمري الكبيره اللي هي السبيريس ريليشن شيب في ايه؟ ان يقول لك والله الجماعه الفلانيه ديت في واحد كان قاعد فراح عامل او لابس خاتم معين، خاتم ده اللي بيلبسه الماسونيين، شايف يكون خاتم عادي الكوكب كله بيشتريها وبتاع، لا ده دلاله على ان ده ماسوني، ودي جماعه ماسونيه تابعه للماسونيه العالميه والماسونين الاكبر الذي وهكذا. تلاقي، ويمكن جبنا لما الاتحاد والترقي لما جينا نعرضهم ان كان الموضوع اللي حصل، يعني شوفوا عشان تعرفوا الاثر قد ايه خطوره السبيريس ريليشن، العوامل اللي هي بيكون عوامل زائفه وبرغم كده ممكن توصل لغايه فين. انجلترا كانت علاقتها مع الاتحاد والترقي في الاول، الاتحاد والترقي كان عايز مساعده من انجليز، كان بيدور، قلنا بيدور في انجلترا، بيدور مع فرنسا مع المانيا، راح لغايه انه دور على العلاقه مع الروس، الشياطين نفسهم اللي بيحاربوا الدوله العثمانيه، دور ان يعمل علاقه، عايز قوه كبرى يعمل معاها علاقه. السفير الانجليزي والمترجم الموجود في السفاره كان عمال يبعتوا الكلام لانجلترا، بيقولوا ايه يا جماعه ده دول علاقتهم، ده دول تبع اليهود والماسونيه العالميه وعلاقتهم بالماسونيه، ودي مؤامره ماسونيه، ودي مش عارف ايه، وقعدوا يبعتوا ده كله لانجلترا. فدي الاسبيريس ريليشن شيب، العلاقه الزائفه. هذه العلاقه الزائفه هي استنتجت منها في الانجليز، برغم ان هم كان في الاول تشرشل مثلا كان مع ان احنا نقف مع الاتحاد الترقي وخلوا الدوله العثمانيه تبقى تبعنا، هم عايزين يبقوا تبعنا. خدت القرار في السياسه الخارجيه او وزاره الخارجيه البريطانيه، خدت قرار ان احنا ما نتعاونش مع الماسونيين اليهود دول اللي عاملين مؤامره يهوديه على العالم. كل ده بسبب ايه؟ السبيريس ريليشن شيب، العلاقه الزائفه، عامل مفسر للاحداث، وهذا العامل لما تيجي تشوفه في الحقيقه هو عامل زائف، وبرغم ان هو ظاهر جدا، ده دليل، ده عندهم واحد يهودي اسمه كذا كذا في الاتحاد والترقي، وهو ده اللي بيقود كل حاجه، ثم بعد كده لما تطلع الوثائق بعديها بسنين نتفاجئ ان هو لا، لم يكن بيقود اي شيء من القيادات الكبرى، هو كان واحد من القيادات الكبيره بس ما كانش بيقود، واليهود ما كان بالعكس، ده هم كانت السياسات سياسات تتريك وتعصب وشوفينيه للتركيه. في حين التانيين كانوا حاسين انها انجلترا كان وصل لها ان ما دام مؤامره ماسونيه يبقى مؤامره ماسونيه مع اليهود ومشترك فيها يعني حاجه عالميه مش شوفونيه تركيه، ما لم ينظروا اليها بهذه الصوره. ده مثال من امثله اللي يعني يا جماعه احنا بنتكلم على ان المصيبه ان دوت حرب عالميه قامت وناس وقتلى ومئات الالاف وملايين قتلى وسياسات، وانجلترا ادت وعد بالفور انها حطت ان لا ده احنا اليهود ده لازم في مرحله من مراحل الحرب لازم نسترد اليهود اللي مسيطرين بالماسونيه على الدوله العثمانيه، فاحنا نعمل وعد بالفور. يعني فاهمين الفكره كلها عماله تمشي ازاي؟ بيقول لك كان دوت من احد اهم اسبابه ان السياسه الوزاره الخارجيه البريطانيه كانت شايفه ان دي مؤامره. هي كلها من الناحيه العلميه بقى، من ناحيه البحث العلمي اللي هي السبيريوس ريليشن شيب، العلاقات الزائفه، هي دي من مهم جدا ان احنا نعرف خطورتها. وبيقول لك دي بتحتاج حد يكون عين خبيره وعنده بحث، وان يكون الموضوع ما لازم تعرف ان انت ما دام في العلم وبحث علمي حاول ما تتعجلش باصدار يعني انا هتكلم عن حاجه اللي ما اتكلمتش عليها هنا الكاتبه، ان احيانا كمان بيكون في نزاع، يعني يقول لك لا لا الكلام ده كلام فارغ اصلا، يكون الايديولوجيا المسيطره ان هو لا يرى العامل الدين له مدخل او العامل الايديولوجي له مدخل في الصراعات الدوليه، تمام؟ فلا هو النزاع نزاع خطوط انابيب بترول وبتاع ومش اكتر من كده، هو ده النزاع، هو ده حقيقه النزاع. فالفكره بتاعه ان احيانا كمان اللي بيحدد ودي بيدخل فيها ايديولوجيا ان والانحيازات بتاعه هل هو ده عامل زائف ولا عامل حقيقي؟ كل ايديولوجيا غالبا بتروح قايله لا ده العامل ده هو العامل الحقيقي والعامل الاخرى دي عوامل زائفه. تمام؟ ما دي برضو الجانب بتاع تاثير الايديولوجيا على البحث. في الجدول اللي قدامنا دلوقتي هنشوف مثال ازاي اعمل بحث جيد. بيقول لك ازاي العنوان هو الانترناشونال كونفليكت، اسباب الحرب، الصراعات الدوليه اسباب الحرب. ده العنوان، انت فتحت الكتاب فتحت المراجع قعدت تدور على اسباب الحرب. طب العنوان الفرعي رحت على صراعات المصالح، المثال بتاعها النزاعات الاقليميه التريتوريال ديسبيوتس، تمام؟ ادي النزاعات الاقليميه. طيب السؤال الغلط اللي انت تساله لما تيجي تعمل نزاعات الاقليميه تسال وير هاف تريتوريال ديسبيوتس اوكيورد، يبقى انت هتعمل اين وقعت النزاعات الاقليميه. بيقول لك السؤال دوت بيعمل قائمه من الدول اللي حصل فيها النزاعات. طيب خير وبركه، عملت ايه يعني؟ ايه عملت لي قائمه؟ ايه اللي انت اضفته؟ فين السؤال؟ فين العوامل؟ ده سؤال خطا. السؤال الصح هو ايه بقى لما تيجي تعمل بحث علمي؟ What factors most often explain territorial disputes among states؟ ما العوامل التي او اكثر العوامل تفسيرا للنزاعات الاقليميه بين الدول؟ بيقول لك السؤال ده بيحدد لي ايه هي العوامل، بيخليك تدور على العوامل اللي بتاثر على النزاعات دي بتحصل ازاي. مثال تاني هيقول لك التريد، انت عايز حاجه في التجاره فبتروح على الاقتصاد السياسي. انا عايز العنوان الفرعي الماركتس الاسواق، تمام؟ ايه السؤال الغلط؟ هو هتسال اي دول بتستفيد من زياده او كبر حجم الاسواق؟ طيب ده هيطلع لك قائمه بالدول اللي بتستفيد من الاسواق الكبيره. ايه الفايده؟ انت يبقى انت كده عملت ورقه ايه؟ ورقه وصفيه. طيب السؤال الصح بيكون عامل ازاي؟ ما العوامل او اكثر العوامل تاثيرا في الاختلافات بين الامم في التبادل بين البضائع والخدمات في السوق العالمي؟ ده سؤال انا حددت، انا عايز عوامل مؤثره، عايز عوامل وات فاكتورز. بص السؤال بقى اللي قلنا ايه الوات كويشن، اسال سؤال ما هي. هنجيب المثال الثالث الانفايرمنت البيئه وهكذا. بص العنوان الفرعي المصادر الطبيعيه وهكذا، هتلاقي سؤال وين، اي متى الامم بتتصارع حول المصادر الطبيعيه. بيقول لك ده هيديني قائمه بالتواريخ، مش اكتر من كده، قائمه بالتواريخ الصراعات حول المصادر الطبيعيه. لا انا عايز السؤال الصح بقى، ان ايه هي الظروف اللي بتخلي في صراعات تحصل حول المصادر الطبيعيه ما بين الدول؟ يبقى انا هدور على المؤثرات او المؤثرات او الظروف اللي بتخلي في تاثير على هذا الامر، وهكذا. ادي الامثله اللي موجوده قدام. الخلاصه بتاعه السؤال الجيد هنا لو احنا جينا نجمعها في اهم الحاجات، ان سؤال بينتج من حاله اللي انت هتدرسها دي تطلع حاجه تعميميه تقدر تقول ما يشبه الفرضيه اللي انت عملتها ديت، او كامل اللي انت العوامل اللي انت اتكلمت فيها، ابدا افهم ان العوامل دي لو توفرت في دوله اخرى هتطلع شبيهه. طب لو ما حصلش النتيجه شبيهه، لا يبقى انا عايز اشوف بقى ايه العوامل اللي دخلت جديده فخلت الاختلاف يحصل. فهي لازم ينتج السؤال بتاعك انت عايز تطلع تعميمات، لان العلم قائم على التعميمات. احنا قلنا الحق العلاقات الدوليه ده شيء صعب فيه، لكن على قدر الامكان نقدر نطلع منه التعميمات، والا ما يبقاش علم. وان برضو لازم يكون بيسال على العوامل المؤثره، انت بتدور على العوامل المؤثره دي من اهم الحاجات اللي انت لازم تدور عليها، وانها الصياغه بتاع السؤال تبين تعقد الظاهره وتاخد افضل او الحاجات المنتخبه ان هي تكون افضل حاجه او افضل عوامل مؤثره في هذه الظاهره، وان الاسئله اصلا تكون مصوغه بحيث تركز على السبب والمؤثر. ايه السبب وايه هو المؤثر اللي ليهم وايه هو التاثير. فدي حاجه هنشوفها اللي جايه حالا، بس دلوقتي قبل ما ندخل فيها نشوف برضو حاجة بيتكلم على ان انت ازاي تقلل التحيز. هل ودي حاجة من الحاجات اللي احنا استعرضناها في مسألة علمية البحث السياسي اصلا والبحث الاجتماعي، هل ممكن تعمل بحث بدون اي تحيزات على الاطلاق؟ الرأي المفروض يعني سائد هو ان ده مستحيل. الثقافة بتاعتك خلاص في البحوث الاجتماعيه والسياسيه بشكل خاص، الثقافه بتاعتك بتؤثر، رؤيتك للعالم، اللغه، كل حاجه بتؤثر، حاجات كتيره. فبيقول لك الباحثين بيختلفوا على قدر التاثر، تمام. امال انت بتحاول تعمل ايه؟ بيقول لك على قدر الامكان حاول تكون محايد. بيقول لك دي حاجه مفيده للبحث بتاعك، لان انت مش مفيد ان انت داخل بيقول لك من ابشع الحاجات اللي تحصل في ورقه علميه اي وونت تو بروف ذات، انا عايز اثبت ان كذا كذا كذا. بيقول لك دي من ابشع الحاجات اللي انت تبدا بيها ورقه علميه. ليه؟ لان انت داخل اصلا ومحدد انت عايز تثبت ايه. فخلاص انا يعني بيقول لك ما دام انت عارف الاجابه بتاع السؤال داخل تسال ليه. مثال، انا مثلا لما جيت ادور على حته اليمين الامريكي، انا فعلا كنت عايز اعرف هل اليمين الامريكي كان له تاثير في السياسه الخارجيه الامريكيه في عهد ترامب ولا لا. ده سؤال فعلا حقيقي، انا عايز اعرف حجم التاثير في الايديولوجيا قد ايه، قدر يغير. طب لو ما قدرش يبقى ليه تاثير، مش معنى كان خلاص يا جماعه خلاص الامور اتحسمت، الدور الدين الايديولوجيا والحاجات دي ما لهاش تاثير في السياسات الخارجيه الامريكيه. لا، ما اتحسمتش الامور. ليه؟ لان انا ابدا ادرس ايه العوامل اللي خلت الدين الايديولوجيا اللي احنا واثقين واحد مثلا، او في ناس دخلوا مؤدلجين فعلا حياتهم كانت في هذه الايديولوجيا، ما قدروش يفرضوا وجهات النظر بتاعتهم او السياسات اللي هم كانوا عايزين يعملوها على السياسه الخارجيه الامريكيه. ابدا ادرس العوامل، ما هي العوامل التي منعت هؤلاء من تنفيذ السياسات بتاعتهم، او ما هي العوامل التي ساعدت هؤلاء في تنفيذ السياسات بتاعتهم. بقى لازم الفكره بتاعه ان انت تدخل، مش معنى ان انا لا انا لو ما اثبتش ان الدين او له دور في السياسه الخارجيه الامريكيه في عهد ترامب او الايديولوجيا، لا انا كده النظريه بتاعتي كلها هتنهار. لا، مش هتنهار ولا حاجه، ما حدش قال لك ان هي هتنهار. النظريه او النموذج اللي انت داخل بيه، الموديل اللي انت داخل بيه ده، ما حدش قال انه هينهار. لو ما يعني no result is a result في العلم. لو انت ما طلعتش نتيجه، دي نتيجه في العلم. ليه؟ لان انت بتدرس بقى ايه العوامل اللي خلت ما يطلعش النتيجه دي. انت نتيجه متوقعه ان الايديولوجيا هتاثر، طيب الايديولوجيا دي لم تؤثر، لا دي ماشي دي نتيجه، ابدا بقى ليه لم تؤثر، ايه العوامل اللي خلتها لم تستطع ان الايديولوجيا دي تؤثر في السياسات الخارجيه الامريكيه. هل الكلام بتاع ان السياسات الخارجيه الامريكيه دي سياسات ثابته، وان رئيس الجمهوريه او اللي بيتبدل ما يقدرش يغير في الثوابت بتاع السياسات الخارجيه الامريكيه، هل ده الكلام ده صحيح؟ طيب ما ممكن حد بيعمل ان ثوابت السياسه الخارجيه الامريكيه ممكن تصطدم بحاجات عملها ترامب، يبقى تحدى. يبقى ليه السياسات الخارجيه الامريكيه برغم ان فيها ثوابت زي العلاقات مع الناتو وكده، ترامب لا تحدى هذا الامر وقدر كرئيس يؤثر فعلا في علاقاته مع النيتو في مرحله من المراحل، خاصه في المرحله الاولانيه في عهد ترامب. بعد كده طبعا ترامب دخل مع النيتو وقوى النيتو، لكن نتكلم على المرحله الاولانيه. طيب معنى كده ان الرئيس يقدر يغير او يعمل مشاكل في الثوابت، هل معنى كده ان النظريه بتاعت ان في ثوابت في السياسه الخارجيه الامريكيه انهارت؟ لا، روح ادرس ان ليه الثوابت دي توقفت عن انها تكون ثوابت في عهد ترامب، ايه العوامل المؤثره، ما هي العوامل المؤثره. يبقى انت لازم تكون محايد في البحث، طلع النتيجه فيها حياد قدر الامكان، واعرض الافكار فيها حياد قدر الامكان. حاول تفكر احيانا لما تيجي تقرا في اوراق بحثيه امريكيه تلاقي الورقه البحثيه معموله مع عن الحركات الجهاديه مثلا، عمال يوصف لك الحركات الجهاديه بصوره يقول لك ده رؤيته للعالم كذا كذا كذا عشان يعمل كذا من غير اي احكام. يعني ما يقولكش هؤلاء الشياطين او خطه، لا لا لا، دي ورقه هتتقدم لصناع القرار، المفروض تكون ورقه بحثيه محترمه. يبقى انا احاول قدر الامكان افهم بن لادن او الظواهري او الناس ديت بتفكر ازاي، الحركات الجهاديه بتفكر ازاي فعلا كما هي، بوصفها كما هي، عشان لما اوصفها زي ما هي كده بالظبط اعرف العوامل المؤثره فيها، والعوامل اقدر بقى اقدم نصايح بقى كل دوت عشان الصدق دوت كله ليه؟ عشان لما اقدم النصايح تكون نصايح صح للسياسه الخارجيه اللي هي بتحارب دول. هو انا مش معنى ان انا عرضت ورقه رحت عملت جزء وصفي كده الافكار بتاعتهم كلها، انا عايز اعرف العوامل المؤثره على هذه الافكار ده حصل الحركه الجهاديه هنا زي تنظيم داعش مثلا، ده اختلف خالف ثوابت في الحركه الجهاديه اللي كانت موجوده قبل كده، ايه هي العوامل اللي خلته يختلف؟ هل القيادات، هل البيئه الثقافيه في العراق كانت مختلفه، هل يبقى انا بدور على العوامل ديت عشان اعرف. طيب انا لو وفرت العوامل ديت في مكان اخر هل هيحصل انحراف عن الفكر الجهادي الاصيل؟ يعني لو وفرت ثقافه شبيهه بالثقافه اللي كانت طالعه في تنظيم الدوله في العراق اللي هي الثقافه بتاعت القتل والتفجيرات وكذا وكذا، هل ده هيختلف؟ دي عوامل هتبدا تؤدي الى نتيجه مشابهه. فبالتالي بقدم لصانع القرار في الاخر الورقه البحثيه ان انا حددت له العوامل اللي خلت دول يحصل ان هم يكون فريق مثلا تميع من تنظيم جهادي وفريق اخر ازداد تطرفا وغلوا. طب ليه تميع دوت وليه ده ازداد غلوا وتطرفا؟ فانا بقى لازم اكون الباحث يقدم الصوره بالكامل. من الناحيه الثانيه تلاقي بقى ان هذا الحد تاني يقعد يوصف لك امريكا ما يوصفهاش كما هي، والناحيه دي من علماني او اسلامي نفس الفكره، العلماني يقعد يوصف لك امريكا العلمانيه التي لا تحارب ابدا لا اديان ولا ايديولوجيات ولا تعدية مصالح ومصالح علمانيه وكذا وكذا، ممكن كمان العلماني المتخلف اللي هو يقول لك ايه ده عشان الليبراليه ونشر الليبراليه فقط مش اكتر من كده، ما فيش مصالح ولا في اديان ولا في ايديولوجيات، ده بقى ده يعني سرايا الصفرة، ده معناه احنا بنتكلم على اللي بيتكلم على ان لا ده هي المساله مصالح او ايديولوجيا لا غير، ومن الناحيه الثانيه اللي بيتكلم على ان هو دين ولا غير لا توجد مصالح. لا، المفروض ان انت بتحدد العامل الابرز وتحط مكانه وحاول توصف الموضوع كما هو حتى لو كان مخالف ليك مش هيهدم لك النظريه بتاعتك بالمناسبه، والنظريه دي لو كانت ليبراليه او كانت اسلاميه مش هيهدمها صدقني لو طلع ان هو مش مخالف للكلام بتاعك. ليه؟ لان هتبقى مخالف. ليه مخالف؟ يبقى انا عايز اعرف العوامل اللي خليته مخالف، خلت السياسه الخارجيه مخالفه للكلام بتاعي. تمام، فهي دي مشكله الادلجه في البحث العلمي، حاول تخلي على قدر الامكان اوصف الحاجه كما هي، سب ولعن فيها. مش بقول لك لو انت بقى مش في ورقه بحثيه لا ممكن تسب وتلعن واعمل اللي انت عايزه، يعني مبدئيا متفكات عمال اعرض وبرد على بعد ما بعرض الافكار بتاعتهم عامله ازاي، اروح رادد ومهاجم وصريخ بس بعد ما اعمل ايه؟ بعد ما تعرض الافكار كما هي، هم بيؤمنوا بكده. تمام، هفند الافكار دي وما دام انا مش في بحث علمي ورقه اكاديميه محتاج ان انا، لا انا عندي جزء تفنيد ما دام انا في كتاب ومش حاجه مقدمه، في جزء تفنيد ابدا افند الكلام ده كله وابدا ارد وابدا استخدم اسلوب ادبي واعمل اللي انت عايزه. كل ده على فكره لا ينفي علميه الكلام في الاول، الجزء العلمي اللي محتاج حياد اعمله بحياد، وهو عرض الافكار بتاعه الخصم اعملها بحياد، لا تعرضها بصوره مميعه. واللي يقول لك مثلا حد يقول لك ده حسن حنفي ده كان ممجد لربنا سبحانه وتعالى وبتاع بما فيه يعني بمناسبه الحاجات اللي بتحصل هذه الايام، لا واحد تاني لا ده كذا، انا عايز اشوف حقيقي هو بيقول ايه، اعرض الافكار اللي هو بيقولها بالكامل واروح في الاخر رادد عليه، ارد بقى يعني انسفه واهاجم اي حد بتاع الجزء اللي هو ايه التفنيد، انما في الجزء بتاع العرض الوصفي حاول تكون محايد عشان تعرف تطلع الحياد ينتهي امتى. انا عملت الجزء الوصفي من اللي هو بعرض فيه الافكار او بعرض فيه الحاله بصوره محايده تماما، تمام؟ اللي هي بنسميها الافضل هو الانصاف، ان انا بعرضها بانصاف كما هي. حلو كده؟ بعد كده بطلع العوامل اللي هي كانت مؤثره والحاجات الرئيسيه. الجزء بقى بتاع الرد ما فيهوش انصاف اصلا، يعني ما فيهوش حياد. الانصاف ان انت لا تعتدي عليه، تديله على قد ما هو يستحق. يستحق ان هو يتنكل بيه، نكل بيه. يستحق ان هو ما تنكلش بيه هذا التنكيل، لا ده كان الراي بتاعه له وجهه واعتبار، اعمل بيه. الجزء بتاعك ده انت حر فيه، اللي انت هترد فيه ده كلامك، وانت بتقول ده كلامك وده ما ولا ينفي عنه العلميه، لو انت رديت بعلميه لا ينفي عبارات حد ولا استخدم اللي انت عامله ما دام المحتوى علمي اللي انت هتقدمه، تمام؟ والتفنيد الجوهر بتاعه علمي وبنيه الدلاله بتاعته علميه. جميل. الكلام اللي انت هيقعد يتبعتر في النص لا يخلو منه العلماء الكبار حتى في هذا العصر. ومن ضمن مصايب اصلا البحث العلمي ان في ناس معتقده يقول لك ايه العلماء الكبار، بص يقعدوا يبقى واحد بيكفر التاني، وبرغم كده يعني يقعدوا يرفع سماعه التليفون يهزروا ويضحكوا. يا اخي انت بتكفر يا حبيبي، انت واحد مين قال ان البحث العلمي معناه ان لو حصل خلاف لا يفسد للود القضيه؟ خاصة بقى يضرب لك امثله بخلافات معتقدات، مين اللي قال لك كده؟ يا راجل شوف لويس باستور وشوف امثله حتى في العلوم الطبيعيه، والاتهامات بالاحتيال والاتهامات بفبركه الحاجات، في حاجات بتؤدي للسجن، في حاجات في حقوق العلوم الطبيعيه بالمناسبه. يعني المعارك بتصل من اللي انت يعني لدرجه عدم وجود شرف في الخصومه. ما فيش في حاجات علوم طبيعيه، اكرر في حاجات علوم طبيعيه قد تصل لدرجه ان انا بحاول افصل ده من الجامعه اللي هو الخصم بتاعي، الخصم العلمي، تمام؟ ده عدم تصل، لا لازم ولا ينفي ان انا بقول علم وهو بيقول علم. كون ان احنا في تراشق وفي حاجات دي صفات عادي جدا، يعني من الحاجات اللي تفعل تلاقي واحد يقول لك ايه لا لا لا ده بيتراشقوا، يا فين العلماء؟ يا حبيبي فين العلماء يا حبيبي؟ فين العلماء؟ اجيب لك كلام الامام الشافعي ازاي كان لما بيجي بيصف في عهد عصر الامام الشافعي وفي عصر سياده اهل السنه، ازاي كان بيحصل خلافات شديده وكان بتصل ان حد يروح قايل لا لا ده ما عندوش علم وبتاع، مع ان التاني ده عالم كبير. يعني لا لا لا ده ما عندوش علم وبتاع، ساعات يعترف البعض وساعات برضه يحصل من كتر الخصومه ان لا يبداوا ما يعترفوش بعض، او يحصل خاصه بقى اللي هم بيكونوا في زمن واحد، يحصل ده دي مشهوره الاقران اللي هم بيكونوا موجودين في نفس الزمن. بتحصل كتير وعادي ولا ينفي ان ده نزاع علمي، لا صراع علمي عادي جدا، تراشقات والاتهامات والحاجات دي كلها في الصراعات العلميه حاجه متجذره في البيئه العلميه في التاريخ كله. فان الصوره اليوتيوبيه غالبا اللي انا بشوفها ان غالبا الناس ديت ما تكونش مش بتكون يعني ايه حابه العلم، لكن مش جوه الحقل العلمي في حقل معين. يعني لان ده لو جوه الحقل يعني هيعرف ان الحقول العلميه لما بتدخل وتبقى ملتحم بيها وبتاع، لا الحميه والحاجات بتخلي الواحد يعمل حاجات كتيره في اثناء الجدالات العلميه. فان انت تترفع قوي وتقول لا لا ده من ايه ده بيتخانقوا مع بعض، ده تراشقوا فين ايام زمان، ده لا ده عند جدتك بقى ستك اللي قاعده في البيت اللي هي بتاعت كل ما حاجه بتجيبوا كيلو اللبن ب 20 جنيه، ده فين ايام من زمان كل ما كنت اجيبه ب 2 قروش. دي حواديت تيتا. انما الحقيقه ان النزاعات العلميه نزاعات علميه من ايام ما كانوا فلاسفه وجيلنا ايام اللي هو يقول لك الفلسفه ترقي الذهن وحاجات ذهنيه. حاليا كانت بتصل لمعارك في الاسكندريه كانوا بيضربوا بعض، وفي الاغريق معروف المشاكل اللي كانت بتحصل في بلاد اليونان حتى في الفلسفه اللي هي حاجات فكريه مش حاجات ملموسه ولها تاثيرات على ارض الواقع. فعادي جدا ده العلم يا حبيبي، وده الاوساط العلميه واوساط الخلافات بيحصل فيها اكتر من كده. وانت عايز تعيش في يوتوبيا تمام، عيش في يوتوبيا بقى، واقعد يقول يا على الانسان اين توحش الانسان. بقى عيش بقى في الصراعات، الحروب دي كلها صراع جزء رئيسي من هذه الحياه، والنزاعات جزء رئيسي من هذه الحياه. اللي انت بتقول السياسه دول اصل بتوع حروب، لا والمجتمعات العلميه وكل أصحاب قضايا، كل واحد صاحب قضية لابد أن يكون له نزاعات وله حمية وله صراعات وله زلات وله كذا وكذا وكذا. عادي جدا جدا. كون أنت عايز بقى تعيش في عالم، عيش في عالم ثور لاهي في برسيمي، فاهم أنت؟ ترجم المثل زي ما أنت عايز. أنت عايز عيش بقى يعني إيه زي الناس، زي الناس معاش اللي هو بيسموه ماشي جنب الحيط بياكل عيش وبتاع، ملوش قضية. تمام، بس ما تتكلمش عن العلم، أنت مش بتاع علم. العلم والحاجات دي، العلم يعني القضية. لو إيه اللي بيخلي دوكنز يقعد يصرخ ويروح ويجي ويعمل ويكتب كتب ويعمل مناظرات وحمية ويتهم ويقول لك ده لازم يدخلوا السجن، ده أنا أقدر أعمل كذا، والناس خصوم دوكنز يعملوا كذا، مع ان الراجل المفروض بيتكلم بعلم وبيستخدم العلم توطئة طبعا لفلسفة الحادية، لكن الفكرة ان في حمية، ومن الناحية التانية لازم في حمية. واللي على فكرة والجدالات ما بينهم ما بين ده وده كلها جدالات اوراق علمية وبتاع، المفروض ان انت جدالات اوراق علمية حلو؟ لا مش كده، مش حلو خالص. الصراعات ابعد ليها ابعاد اكبر مما تتصور. فهي الفكرة دي، الفكرة ان انا من امنيات حياتي ان المفروض المهتمين بالمجال العلمي عارفين ان النزاعات عادي والتراشقات عادي وانها تحصل. الاحسن، الاحسن انها ما تحصلش، والاحسن ان لان برضو الموضوع لما بينفرط ان التراشقات ما توصلش، التراشقات توصل لشر بقى، يبداوا يعملوا شر مع بعض. ده المرفوض، ده اللي احنا بنقول هنا الاعتداء، هنا البغي. تمام، ادي اول حاجه. الحاجه الثانيه مساله اللي هي يكونوا في احيان نفس الحاجه ونفس الكلام بيقولوه، وتلاقيهم بسبب حاجات شخصيه ده بقى الحاجه اللي احنا ايه يا حبيبي، انتوا اتنين بتقولوا نفس الكلام تقريبا. تمام، بس الحاجات الشخصيه واضحه جدا في التعاملات ما بينكم، ده الحاجات المنكره. انما لو جدال علمي، علمي فعلا من الطرفين، وحصل مع الـ يعني ايه عارفين السلطات بتاعت الجدال العلمي اللي هي الحاجات بقى احيانا بيدخل حاجات شخصيه، احيانا بيدخل نزاعات وتراشقات، ده عادي. المهم جوهر الخلاف يكون خلاف علمي. فالتحيزات، خلاصه في الجزء ده ان التحيزات عادي ان يحصل، يكون الباحث عنده تحيزات بس بيحاول يقللها، ومن مصلحته انه يقللها عشان يطلع العوامل الصحيحه، والعوامل الصحيحه دي هي اللي هتؤدي بيك ان انت تقدر ترد بصوره صحيحه والرد بتاعك يكون مقبول. يعني يحصل كتير ان انت تلاقي واحد وصف حد تاني بطريقه سيئه وانت قارئ لفلان ده، تمام، ثم بعد ما قرات وراح طلع العوامل وبدا يرد، انت تحس ان الردود دي مبالغ فيها. على فكره ما قالش كده، على فكره ما قالش كده، انا قارئ ليه وفعلا يعني دي مش، ده مش مجرد تاويل لكلامك، ده تدليس وبتر للكلام بتاعه وتغيير للكلام بتاعه. يبقى ده ما فيش انصاف، يبقى انت المطالب انصاف وعدل حتى وانت بتهاجمه، حتى وانت بتهاجمه في المدام في الجزء العلمي، حتى وانت بتهاجم خلي فيه انصاف وعدل في التعامل، مش حياد. يعني هو لو احنا ابتعدنا عن كلمة الحياد، خليها الكلمة الاكثر انضباطا هو الانصاف. انصف وحاول تجيب الحاجة كما هي. الانصاف ان انت بتعرض الاخر بيقول ايه والعوامل المؤثرة فيه كما هي، دي لمصلحتك انت ومصلحة شغلك، عشان شغلك كمان يلقى القبول في السامع والقارئ اللي عارف. السامع والقارئ الجاهل اللي ما يعرفش فلان مثلا او ما يعرفش الاطروحة الفلانية، لما هيجي يقرأ لك اما حاجة من اتنين، لا لا لا لا ايه ده الكلام ده، وده ده ده ده اسلوبه وحش وبتاع. طب ما يمكن اسلوبه وحش المحتوى العلمي، يمكن صح. لا لا انا اكيد المحتوى بتاع العلمي ده تلاقي فلان ده كويس. او من الناحيه الثانيه، لا انا ده فلان ده شيطان، ده فعلا زي ما انت بتقول كده، ده انا ما قريتلوش بس انت صح اكيد صح. ايه انت داخل بقى الالتراسات، فكره الالتراسات، او اللي هو الناس الطيبه قوي اللي لو لها نفسك الطرح بتاعك في حده في العرض وفي حده في النقد، في ناس كده كيوت جدا يعني، يا حده في النقد لا يبقى اكيد ده مسكين او بتاع، لا المفروض ما نتكلمش عليه، يا عمي ده بيعمل كما، لا لا لا المفروض نتكلم عليه، لا مش المفروض ولا حاجه. انت لك المحتوى هو الصوره العلميه، فانت عايز الحد اللي قارئ ليه، قارئ لهذا الشخص بصوره جيده، ولما يجي يقرا لك يعرف ان انت بترد رد علمي صح وهو فعلا قال كده. انت عايز ده، على فكره ده نادر، ده نادر ان انت تلاقيه، مش كتير، بس صدقني هو ده المهم. ليه بقى؟ لان ده غالبا هو اللي بينتج فكريا. التانيين بتوع مواقع التواصل بتوع حاجات، انما اللي بينتج فكريا غالبا هو واحد قرا ليه وجاي يقرأ عندك وعارف ان انت سيبك بترد في حده في بتاع اي حس حس او في ليونه زائده او في كذا، كل ده مش هيهمه. دي حاجه ليها علاقه بشخصيتك انت، بشخص بردك الشخصي او بطريقتك. هو عايز الجزء بتاع المحتوى العلمي، الرد العلمي، الرد العلمي فعلا على قد اللي هو قاله. خلاص انا عارف ان ده صح، ده كده ده الرد المناسب على ده. جميل كده، ده اللي انت عايزه، ده اللي انت عايزه. لا الكيوت ولا الالتراسات، دول عدوك، دول عدوك. انت عايز واحد او اتنين بس يكونوا فاهمين ويكونوا قدروا يطلعوا على اللي فوق وعلى اللي تحت ويكون فاهم هو عامل ازاي، حتى لو كان عدوك بالمناسبه، حتى لو كان يعني كرهك. يعني يعني هو عارف انه ده فلان قال كذا وعارف ان انت صح، بس انا مش معاك، انا مع فلان، بس انا عارف ان انت كلامك علمي صح، هو فعلا دي ردود علميه، لكن انا والله رافض الكلام العلمي ده او رافض التوجه دي، انا نظرتي مختلفه، نظرتي مع هذا الرجل. تمام، حتى لو كان مخالف ليك وعدوك، بس عارف ان انت بتتكلم على العلم. ويمكن الشيء بالشيء يذكر الكلام بتاع الامام تيميه، في كتير يعجبوا يقول لك الامام تيميه مساله فلان الامام ابن حجر او الناس اللي تعرض للامام تيميه لما قالوا شيخ الاسلام ولا وادوا له قدره. ليه؟ لان هم عارفين بيعرضوا افكاره بتاعه وعارفين المقادير الناس عامله ازاي وينظروا وعارفين الادله بتاع دي. حتى لو انا خالفتك عارف مقدار المقدار المجهود العلمي اللي انت عامله، وايه يعني ايه ان انت فعلا واحد حرام ان انا اقول ده يا جماعه ده راجل اي كلام وجاهل وكلام زي شويه الناس اللي عاملين يتكلموا على ده، ابن تيميه ده جاهل ومدلس ومش عارف ايه وبتاع. الائمه الكبار ما يعملوش حاجه زي كده، ليه؟ عارفين حجم ده. حتى لو انا ضده، القاضي عبد الجبار المعتزلي انا عارف حجم القاضي عبد الجبار، ابو الحسين البصري انا عارف قدره وان كان خلفه وهجمه، بس انا عارف قدره علميا عامل ازاي. حتى لو انت خالفته، هو ده اللي انت عايزه، هو ده الناس اللي انت عايزها يا جماعه. حتى لو كان مخالفك، حتى لو كان ضد، بس عارف مقدار العلميه اللي عندك، هو ده اللي انت توجهه. لا الالتراسات ولا الكيوتات، مالكش دعوه عبده. طيب بعد كده هيجي يقول لك عرف الفاريبلز اللي هي المتغيرات. ايه المتغيرات دي؟ ودي من اهم الحاجات اللي البعض بيخطئ فيها في لو هو في مناهج البحث في البدايه بيبقى متلخبط فيها شويه، مع انها سهله جدا لما تيجي تفكر فيها، بس هي بتتنسى كل فتره لو هو مش متابع البحث العلمي على طول. الديبندنت فاريبل هو العامل المتغير التابع. ايه المتغير التابع؟ وفي حاجه اسمها متغير مستقل اندبندنت فاريبل. ده في كل انحاء العلوم، يعني في البيولوجي، في اي حاجه هتلاقي هي متغيرات بهذه الصوره في الحاجه بتاعتك. بص، المتغير التابع دي هي الظاهره الثابته اللي انت عايز تدرسها. جميل كده. والمتغير المستقل هي العامل اللي بيؤثر في هذه الظاهره. الظاهره اللي انت عايز تدرسها دي، الظاهره المدروسه دي او الحاله المدروسه او كذا او كذا، عايز ادرس مثلا، هو جاب لك المثال هنا ظاهره الانقلابات العسكريه. تمام، ادي انقلابات عسكريه في متكرره في دوله، فانا عايز اعرف في ليه بيحصل ظاهره الانقلابات العسكريه وبتتكرر في الدوله. فده هيبقى اسمه المتغير التابع، ده الثابت او الحاجه الثابته، العنوان اللي انا هشوف بقى ايه اللي خلى دي بتحصل كده، ايه اللي بيخلي الظاهره دي تحصل او تتكرر او موجوده في عده دول. عندي عده حالات، دوله واحده تكررت في دوله واحده او متكرره في عده دول، فانا عايز اعرف ايه هو الحاجات اللي بتؤثر وبتسبب هذه الظاهره. المتغير المستقل هنا اللي هو الاندبندنت فاريبل، اللي هو ابدا اشوف ايه العوامل اللي خلت الظاهره دي تحصل في عده دول. هل هي الثقافه الشعبيه؟ هل هي الضغوط الدوليه؟ هل هي الاختلافات الايديولوجيه؟ ببدا اشوف بقى ايه العوامل اللي خلت الظاهره دي بتحصل ومتكرره في عده دول، او مختلفه بين ايه اللي خلى الظاهره دي تختلف ما بين عده دول. العلاقه بين المتغير المستقل والتابع والمتغير المستقل، المتغير المستقل هو اللي بيغير فين، اللي بيحصل ايه، بيدخل يحصل في بيأثر على المتغير التابع. العلاقة بينهم دي اللي هيبص الفرضية. الفرضية بتاعتك انت بتحدد، بتقول والله يا جماعة ده دي العلاقة بين الظاهرة دي والمتغير دي، هي دي انا الفرضية بتاعتي ان هو ده السبب في ان الظاهرة دي بتحصل. فانا عندي فرضية واحد مثلا، والله انا عندي الثقافة الشعبية المحبة للجيش، هي دي الفرضية بتاعتي ان هي والله الشعب ده اصلا الثقافة بتاعته بتحب وتقدر الجيش، تمام؟ فهو ده اللي بيتسبب انقلابات عسكرية، ودي ظاهرة أكثر. الحاجة الفرضية بتاعتي إن دي المتغير ده أو العامل ده هو الأكثر تأثيرا في تكرار الانقلابات أو الحالات اللي موجودة عندي، تمام؟ لا، واحد تاني عنده، أنا عندي فرضية تانية إن الضغوط الدولية، الفرضية بتاعتي هي اللي أثرت على حدوث الانقلابات أو عملية حدوث الانقلابات العسكرية المتكررة. طيب، عند الاختلافات الأيديولوجية بين العسكريين والسياسيين، العسكريين عندهم أيديولوجيا معينة والسياسيين الموجودين في الدولة بيبقى عندهم أيديولوجيا مختلفة، فده بيخلي انقلابات عسكرية متكررة. يبقى الفرضية بتاعتي إن هو ده، الفرضية دي إن والله دي هي السبب، والله دي هي السبب، والله دي هي السبب. كل واحد فينا عنده فرضية. اثبات بقى الفرضيه بتاعتي هو ان ابدا اشوف الحاله بقى وابدا اجيب الاثباتات بتاعتي. بس المهم من الفرضيه اللي بعد صياغه السؤال، النظريه بتاعتي او الفرضيه اللي انا هقولها، بلاش كلمه نظريه دي لان ما تنفعش هنا. كلمه الفرضيه بتاعتي هي ان المتغير التابع دوت حصل عليه تاثير من المتغير المستقل ده، تمام؟ هي دي الفرضيه. يبقى انشاء الفرضيه اللي انت بتعمل عليها الورقه بتاعتك هي العلاقه بين هذا المتغير المستقل والمتغير التابع. واحيانا بيبقى كذا متغير مستقل ممكن يحصل من الفرضيه، مش لازم انا عندي ثقافه شعبيه وكذا وكذا وكذا، دي كلها متغيرات بتؤثر على. فاثبت بقى ووريني الورقه بتاعتك هتثبت لي ده ازاي، هتوريني ان ده صح ازاي، الدراسه بتاعتك هتثبت الفرضيه دي ازاي. بيقول لك طيب انا دلوقتي عندي اعمل ازاي دوت في البحث بتاعي. بيقول لك والله ارجع، من افضل الحاجات اللي بتعملها في حق العلاقات الدوليه مثلا، ارجع للفصل تاني اللي انت عملته، انت خلاص طلعت السؤال يعني قريت الاول طلعت السؤال، ارجع بقى للفصل تاني اللي انت عملته، ابدا اقراه مره تانية. والظاهره اللي انت جيب العنوان الفرعي اللي هو مثلا هنتكلم في العنوان الفرعي الصراعات الاثنيه، العنوان الفرعي الصراعات الاثنيه، انا عايز اتكلم على الصراعات الاثنيه. جميل كده؟ بيقول لك اعتبر الصراعات الاثنيه هي ايه؟ هي الديبندنت فاريبل، اللي هي دي ظاهره، ظاهره العنوان الكبير، المتغير التابع هو ده الظاهره اللي هدرس بقى ايه الحاجات اللي بتؤثر. بيقول لك اقعد اقرا كده، شوف في المراجع، هو الكتاب اي حد بيكتب بيقول لك والله الظاهره دي بيحصل بكذا بسبب كذا، بكلمه بسبب اللي ما بعدها هي دي اللي انا عايزه، هو دي المتغيرات المستقله. والله بسبب او من الحاجات اللي بتحصل فيها ان مثلا يكون توترات مش عارف ايه، التوترات ما بين العرق الكذا والكذا، ما بين زعيم سياسي بيستغل هذا لمصلحه معينه، يقعد وريني وريني، اقعد قول لي الاسباب. هذه الاسباب انا اعتبرها متغيرات مستقله، يبقى دي الاسباب اللي بتشتغل على الظاهره اللي هي اللي عندنا اللي هي ايه؟ مسألة الصراعات الاثنية. يبقى الأسباب اللي بتؤجج أو بتساهم في الصراعات الاثنية هي العوامل اللي أنا ببدأ أحضرها اللي هي متغيرات كمتغيرات مستقلة. طب أنا عندي بقى الظاهرة بتاعة دولة معينة، أنا دي اللي أنا هدرسها. والله الفرضية بتاعتي إن الدولة دي حصل فيها صراع اثني بسبب ايه؟ بسبب ان في زعيم سياسي كان عايز كذا، هو دي الفرضيه بتاعتي هو بعملها، ان زعيم سياسي يكون بيعمل كذا كذا كذا وبيستغل هذه الصراعات الاثنيه، او بسبب ان في هذه الدوله السياسات طوال قرون كانت بتعمل، الفرضيه الثانيه ان السياسات طوال قرون طويله كانت بتعمل تمييز ما بين الابيض والاسود، ما بين السلاله كذا والسلاله كذا، ما بين القبيله كذا والقبيله كذا، وهذا التمييز ما بين الناس هو الذي تسبب في هذه الصراعات الاثنيه. ادي فرضيه اثنين او فرضيه ثلاثه. يبقى الفرضيه بتاعتك ان انت بتشوف بتعمل قائمه. بيقول من الحاجات اللي انت تعملها ان انت الموضوع اللي انت هتتكلم فيه، بس قلنا الصراعات الاثنيه، شوف الكتاب اللي كاتبين في المراجع بيحددوا بقى، اقعد طلع انت بسبب واحد واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وسته، طلع بقى الحاجات 10، بيقول لك اعمل قائمه قول والله العشر دول موجودين عندي. ثم بعد كده بيقول لك شوف بقى الحالات اللي انت هتدرسها، اقعد بص على القايمه كده، اني حاجات من انا قعدت ادرس هو ذاكر الحاله ديت واقرا تاريخها كله، ايه في القايمه دي من الحاجات اللي بتسبب هذه الصراعات موجود؟ والله عندي موجود المسببات واحد واثنين وثلاثه من العشر مسببات دول، الثلاثه دول عندي هنا، تمام، يبقى انت دول استعملهم كمتغيرات مستقله وفي الفرضيه بتاعتك اللي بتفسر هذه الحاله. كده مساله المتغير المستقل والتابع ومساله بناء الفرضيه انت قدرت تعمله. في الجدول اللي قدامنا دلوقتي هتلاقي ازاي بنعرف العوامل المتغيره والمستقله في حاجه زي كده. تعال نشوف، هناخد مثال واحد، ان السؤال بتاعنا ما هي العوامل او اكثر العوامل تاثيرا او تفسيرا للنزاعات الاقليميه او النزاعات الحدوديه بين الدول. هتلاقي الديبندنت فاريبل، العامل التابع عندي هنا، هو وجود نزاعات حدوديه، existence of territorial disputes. تمام. طيب الاندبندنت فاريبلز هنا هتلاقي ان في مجموعه بقى خمس عوامل، اللي هو لما تشوف العوامل المؤثره في هذه النزاعات الحدوديه هتلاقي في حاجه اسمها الايريدنتزم. الايريدنتزم دي ان مجموعه او ناس يدعوا او يقولوا ان دي كانت ارض بتنتمي الينا في الماضي فاحنا عايزين نستعيد هذه الارض. وطبعا المثال الاشهر اليهود اللي ادعوا ان فلسطين كانت بتنتمي اليهم في الماضي فعايزين يستردوها من الفلسطينيين تاني، وده الحاجه اللي قامت عليها الدعوه بتاعتهم. فالايريدنتزم دي ادي عامل اهو. العامل الثاني ان دوله بتغير حدود بالقوه بسبب ان دوله عندها قوه عسكريه اكبر ودوله عندها قوه ضعيفه، فالدوله ذات القوه العسكريه الاكبر بتعمل تغيير للحدود بالقوه. حاجه ثانيه تلاقي مساله المزاعم العرقيه او النزاعات العرقيه والاثنيه، مشاكل تاريخيه، ادي عامل ثالث ان يكون في نزاعات تاريخيه، ان يكون في مناطق، عامل خامس اللي هو يكون في مناطق مش على الارض يكون فيها خلاف، النزاعات في البحر، النزاعات في الجو، ديت كلها بيحصل فيها خلافات في الترسيم الحدود. ويمكن المشكله اللي احنا عارفينها بين مصر وتركيا واليونان والمنطقه ديت هي ترسيم الحدود، المناطق الاقتصاديه، ودي يمكن ليها قصه مختلفه، لكن بتدور حوالين نفس الامر برضو. النزاعات ترسيم الحدود في البحر بتكون عامله ازاي؟ اخر جزء في الفصل بيقول لك طيب انا دلوقتي القراءه بقى بتاعتي في اثناء، هيرجع تاني للجزء بتاع ان انت بتقرا، والقراءه دي مستمره في كل مراحل البحث بتاعك مش هتتوقف، لكن بيقول لك نصايح عامه لازم تعملها، ان انت خد الوقت اللي انت هتقرا فيه عن الموضوع وتحدد الديبندنت فاريبل، العامل التابع او الظاهره اللي انت هتدرسها، خد وقتك بصوره كويسه جدا، اوعى تتعجل، اقعد اقرا في الجرايد، في المصادر، اقعد اقرا في كل شيء تقع ممكن تلاقيه قدامك، اقعد اقرا عن الموضوع ده كله بحيث تكون صوره كامله لكل حاجه ممكن تعرفها عن الموضوع ده. بيقول لك كل ما تاخد وقت اطول في القراءه، ويمكن ديت احنا تحدثنا عنها قبل كده كذا مره في الشهر ده نفسه، اتكلمنا عنها كذا مره في مواضيع مختلفه، لكن هنا بتتكلم عنها برضو وبتكرر نفس الكلام، ان خد وقتك وخد واعرف كل حاجة ممكنة عن هذا الموضوع. ازاي بقى تقدر تنظم اللي انت هتعمله ده؟ اعتبر ان انت هتكتب ديسكريبتيف بيبر. احنا فرقنا بين ديسكريبتيف بيبر وفرقنا بين البحث العلمي، تمام؟ كأنك هتعمل مقال موسوعي، كل حاجة أنا هتكلم عن اليمين الأمريكي، يبقى أعرف كل حاجة ممكنة تقدر تعرفها عن اليمين الأمريكي. أحيانا لما تكون ظاهرة ممتدة 1000 سنة ممكن تقول لك خلاص هات، يعني على قد ما تقدر مش قادر تجيب كل حاجة، هات 100 سنة، هات 50 سنة الأخيرة الظاهرة كانت شكلها عامل إزاي، الظواهر الممتدة. لكن المهم إن أنت على قد ما تقدر أعرف، فانك كانك هتعمل حاجه في موسوعه، مقال في موسوعه، او وهذا المقال عايز انت تكتبه، تكتب كل حاجه بتتكلم عن الموضوع ده كله. فانت بالتالي هتقرا كل حاجه قبل تحديد العوامل، قبل اي حاجه هتقرا كل حاجه ممكنه. امتى تعرف ان انت بقيت كويس قوي وبقيت ممتاز وهتبدا تشتغل بقى البحث بتاعك وانتهيت من المرحله الاولى؟ بيقول لك لما تبدأ الأصدقاء عندك وتبدأ أو الناس اللي عايشين معاك تتكلم معاهم، جرب، يقول لك جرب تتكلم مع الناس اللي عايشين معاك في الموضوع، اللي يعني مثلا إيه السياسة أو الحرب فيتنام أو الحروب، تمام؟ فأنت اتكلم مع الناس، أنت عارف حرب فيتنام، اتكلم مع زوجتك، اتكلم مع أخوك، حاول، نعرف طبعا ده شيء مش سهل، اتكلم مع أصدقائك، حاول إن أنت تجرب إنك تتكلم بصورة مستفيضه مع الناس اللي حواليك في هذا الموضوع اللي انت بتقرا فيه. بيقول لك امتى تبقى كويس؟ لما الموضوع يبقى بالنسبه لك بتتكلم فيه باعلاميه، خلاص ما عندكش مشكله فيه. ليه؟ ان انت لو الموضوع لسه متلجلج، ممكن وانت بتحكي مثلا حاجه وراحوا في اوهايو وبتاع، فيروح قايل لك فين اوهايو دي ولا بتاع، انت بقى لا لسه انت لسه ما عرفتش ايه اوهايو وفين اوهايو، يعني لا لازم اروح اقرا مين ايه الحاجات دي كلها. لما تبقى بتتكلم باستفاضه وحاسس ان اي سؤال هيجي لك، لا انت عارف خلاص، عارف التفاصيل كلها ممكنه، بيقول لك انت كده ممتاز، تقدر تبدا البحث العلمي بتاعك بصوره جيده. وكل ما هتقدر، دي النصيحتين اللي هو بتقدمها غير مسألة خد وقتك، بتقول لك طول ما انت بتقرأ اقعد دون ملحوظات، وحاول تحدد الظواهر، وحاول تحدد العوامل، واثناء دايما تقعد اكتب ملحوظات في ورق معاك، غير الملحوظات اللي في الورق، غير مسألة ان انت تاخد وقتك. بتقول لك كل ما تاخد وقتك بصورة اكبر، كل ما هيقلل معاك وقت البحث، وده طبيعي. انا عمال اقرا في التاريخ الامريكي، عمال اقرا في كذا، عمال اقرا في السياسات الخارجيه، عمال اقرا تمام. لما اجي بقى ابدا البحث بتاعي، انا خلاص عندي ما يكفي من المعلومات ان انا ادور، انا عارف هدور ايه وفين. انا عايز العامل كذا، العامل كذا، هدور في عهد فلان في دوت، هروح اقرا ده فلان هو اللي بدا هذا العامل وبدا يستخدمه، خلاص انا عارف عندي اعلاميه. فانا قرات كتير في الاول، القرايه اللي انت بتقضيها في الاول كل ما تكون اطول، كل ما تكون اكبر، هيريحك جدا في البحث بتاعك، وهيخلي البحث بتاعك يكون المده بتاعه اللي انت هتنفذه فيها اقل. ده طبعا واضح ان هو الكلام بتاعنا عن الحاجات النظريه بشكل خاص، والجزء بتاع العلاقات الدوليه بشكل اكبر واكبر، اللي هو الجزء بتاع الكوالتيتيف اللي هي حاجات فكريه وحاجات باراء فكريه بصوره اكبر. اما طبعا الحاجات الكميه اللي عايزه بحث، او الحاجات اللي هي الحاجات الطبيعيه، لا الجزء العملي، يعني الجزء النظري مثلا في رساله حاجه عمليه عن في علوم او حاجه، الجزء النظري بتاعك بيكون تقدر تعمله في كذا شهر تمام، وبينتهي. الجزء العملي هو الشغل، هي الرساله بتاعتك عمليه، فانت عمال تعمل تجارب تجارب تجارب، وهي دي بقى اللي بتاخد المجهود وبتاخد العذاب كله، هو الجزء العملي. اما الرساله النظريه، الموضوع بالنسبه لك خاصه لما تبقى حاجات نظريه، نظريه محضه زي حقل العلاقات الدوليه، فدي بتبقى حاجه كويسه جدا. انا الشغل بتاعي بيبقى كله في التمهيد، الجزء بتاع التمهيد لو بقى كويس جدا، وبقى عندك موسوعيه في هذا الموضوع، الجزء اللي انت هتشتغل فيه مش هيبقى كبير جدا خلاص، لان انت خلاص عارف هتجيب ايه منين وازاي، والعوامل عرفتها وعرفت التفاصيل كلها. فده مهم جدا في حقل العلاقات الدوليه، وفي حقل النظريه السياسيه بشكل عام، والعلاقات الدوليه بشكل خاص، أو الدراسات السياسية بشكل عام، والدراسات العلاقات الدولية بشكل خاص، مهم جدا هذه المعلومة. كده ينتهي هذا الفصل، وإن شاء الله هنتكلم المرة الجاية عن الليتريتشر ريفيو، إزاي أبدأ أدور. خلاص أنا عرفت وكونت السؤال، وعرفت العامل المتغير التابع والمتغير المستقل، وعملت الفرضية بتاعتي، عملت كل حاجة خلاص تمام، عملت كل ده، لسه بقى هتبدأ الخطوة بتاعت قراءة الحاجات، الدراسات السابقة، قراءة الدراسات السابقة الليتريتشر ريفيو، دي خطوة مهمة جدا إن شاء الله هنتكلم عنها الحلقة الجاية. جزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.